قال المصنف رحمه الله تعالى في نونيته: رجلان قد خلقا لنصر محمد بدمي ونفسي ذانك الرجلان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال المصنف يتكلم عن الصحابة وفضلهم، وبخاصة فضل أبي بكر، فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، وهما نصيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما صاحباه، وهما وزيراه، وهما مستشاراه، فلله درهما ما أعظم منزلتهما في الإسلام، وما أقبح من يحط من شأنهما، لأنهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أخص خواصه عليه الصلاة والسلام، ولذلك أثنى عليهما الناظم رحمه الله تعالى بهذا الثناء العطر: اللذين هما أهل له. نعم. فهما اللذين تظاهرا لنبينا في نصره وهما له صهران. فهما اللذان تظاهرا لنبينا، معنى تظاهرا يعني ها؟ ما معنى تظاهرا؟ المظاهرات المعروفة في هذا العصر، ما معنى التظاهر هنا؟ التعاون والتناصر، وليست المقصود المظاهرات الجاهلية التي قلد فيها بعض المسلمين الكفار. هل والله هاد تلك أصحاب تلك المظاهرات لا للإسلام نصروا ولا للكفار كسروا أبدا، وإنما كسروا ممتلكاتهم هم وخربوا ديارهم فقط. ومن حيث هي مبدأ خبيث، يعني مبدأ ليس إسلامي، إنما هو مبدأ يهودي ماسوني صهيوني، فلا ينفع ولا يسمن، لا يسمن ولا يغني من جوع عند المسلمين. المظاهرات والانتخابات والبرلمانات هذه لا تسمن ولا تغني من جوع، بل هي تعني حكم الغوغائية، هذا الذي تعنيه المظاهرات والانتخابات والمشاركة في البرلمانات التي ينتخبها الجهل والسفلة. والرعاع ومن لا خير فيهم. فهنا يعني وصفهما بأنهما ظهيران للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني مناصرين له، متعاونين على نصرته رضي الله عنهما. وهما أيضا البيت الثاني الشطة الثانية في نصره وهما له صهران، صهران كلاهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته، فلهما شرف الصحبة، ولهما شرف المناصرة، ولهما شرف الاستشارة، ولهما شرف الوزارة، حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يقول: كنت أنا ومن وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، فنعم الصحبة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهم خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي بعض الأحاديث الواردة في فضلهم، في فضلهما، أعني في فضل أبي بكر وعمر. ولهما شرف المصاهرة والرحم، حيث زوج أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وأخزى الله من أبغضها وقلاها واتهمها، وأبو بكر وعمر زوجه حفصة أم المؤمنين أيضا رضي الله عنها وأرضاها. فنعم النسب ونعمة المصاهرة ونعمة الصحبة. نعم. بنتاهما أسنى نساء نبينا وهما له بالوحي صاحبتان. بنتاهما أسنى نساء نبينا وهما له بالوحي صاحبتان. أسنى يعني أفضل وأكمل، وهذا بعد من؟ بعد خديجة رضي الله عنها. وهما أكثر من روى عنه من أزواجه الأحاديث، عائشة ثم حفصة، ولذلك نال هذا الفضل، حيث كان ينزل الوحي في بيتيهما وفي بيوت سائر أزواجه رضي الله عنهن، ولكن لهما حظوة خاصة ولهما فضل خاص لفضلهما وفضل أبويهما رضي الله عنهما وأرضاهما. عائشة وحفصة المبرأتان من كل سوء حصان رزان ما تزن بريبة، هكذا يقول حسان رضي الله عنه في وصف عائشة رضي الله عنها، وكذا حفصة، فمن اتهمهن في أعراضهن فهو كافر غير مسلم، لأنه يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بنكاح من؟ بنكاح الكافرات. فمن اتهمهن في أعراضهن فهو من أكفر الناس، لا سيما إن أصر على ذلك وبقي عليه، لأنه بذلك يمس ويطعن في من؟ في شرف من؟ في شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من تاب وأناب فالله تعالى يقبل توبة التائبين. إذن يجب الترضي عنهما وعن بنتيهما زوجتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهما وأرضاهما وجزاهما الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. نعم. أبواهما أسنى صحابة أحمد يا حبذا الأبوان والبنتان. أبواهما أسنى صحاب محمد يا حبذا الأبوان والبنتان، أيضا يعني أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، والضمير في أبواهما يعود على أمي المؤمنين عائشة وحفصة رضي الله عنهما وأرضاهما. فأبواهما أفضل الصحابة، وهما أفضل أمهات المؤمنين بعد خديجة رضي الله عنها، وهما من خيرة نساء المؤمنين، وهن أمهات المؤمنين. فحبذا أي فنعمة، وهو من أفعال المدح، أي نعم البنتان ونعم الإيش؟ الأبوان. ولو وجد فوق هذه الكلمة لقالها المصنف رحمه الله، ويكفي أن الله قد أشاد بهما بعائشة في كتابه، وكذلك بأزواجه الطاهرات المطهرات جميعا. نعم. وهما وزيراه اللذين هما هما لفضائل الأعمال مستبقان. أيضا ذكرنا كونهما وزيريه، وهما هما تكرار الضمير للتأكيد وللتعظيم ولبيان فضلهما الذي لا يعدله فضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك فهما لهما سابقة الإسلام، ولهما سابقة الذود عن حياض الإسلام، ولهما سابقة الصحبة، ولهما سابقة الوزارة، ولهما سابقة الاستشارة، ولهما سابقة المصاهرة، ولهما سابقة الخلافة، ولهما سابقة الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ما يخطر ببالك من فضل لهما دون تجاوز للحد فقله في هذين العمرين رضي الله عنهما وأرضاهما. نعم. وهما لأحمد ناظراه وسمعه وبقربه في القبر مضطجعان. أيضا وصفهما بأنهما عندما كانا حيين ناظراه وسامعاه، أي اللذان يتابعان النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله ويؤازرانه في جميع أموره إلى أن انتقل إلى ربه إلى الرفيق الأعلى، وكذلك كافحا بعده في الذب عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى لقي الله في سبيل ذلك. ثم ذكر بأنهما يعني بأن مضجعهما بعد الموت إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا لعائشة رضي الله عنها فيه سابقة فضل رضي الله عنها. أما الأنبياء فقد ثبت في الحديث أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، ولذلك دفن النبي صلى الله عليه وسلم حيث مات في غرفة عائشة رضي الله عنها. ثم باعتبار أن الغرفة لعائشة فقد أمرت أو سمحت بدفن أبيها إلى جوار صاحبه، أي إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم. ولما استشهد عمر رضي الله عنه بعد أن طعن وقبل أن ينتقل إلى جوار ربه، استأذن عائشة رضي الله عنها ولحبها لعمر ولسابقته قالت: والله إنني كنت أريده لنفسي، كانت تريد أن تدخره لنفسها لتدفن بجوار أشرف رجلين أبيها وزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها آثرت من؟ آثرت الفاروق بهذا المكان الطاهر وبهذا الجوار الطاهر. ولم يكتفي عمر بأن استأذنها إبان حياته، بل أمر أولاده أن يستأذنوها حتى بعد وفاته، خشية أن تكون تنازلت حرجا منه ويعني مهابة، فاستأذنوها فقالت فيعني استمرت على رأيها وموافقتها على أن يدفن إلى جوار صاحبيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنهما وأرضاهما. نعم. كانا على الإسلام أشفق أهله وهما لدين محمد جبلان. كان أشفق الأمة والصحابة على الإسلام، ولذلك يسر الله من الفتوح في عهدهما الشيء العظيم، فلم تكد تنقضي خلافة أبي بكر وعمر حتى انتشر الإسلام إلى تخوم الهند وإلى تخوم بلاد المغرب، حتى أتمت تلك في عهد عثمان وفي عهد بقية الخلفاء رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. فهما يحملان هم الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، ومؤتمنان عليه، وقد أبليا فيه وفي الذب عنه بلاء حسنا رضي الله عنهما. ثم بعد ذلك جعلهما الله خليفتين بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فوفقهما الله للفتوح ولنشر الإسلام في كافة أصقاع المعمورة في أقل من ربع قرن، فهذا فضل من الله تبارك وتعالى، ولذلك سماهما جبلين. نعم، إنهما ردآن، جبلان ردآن للإسلام، ولذلك انفتحت بوفاتهما ثغرة عظيمة لم تسد إلى يومنا هذا، وقد رفع السيف في الأمة الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رفع لا يغمد إلى يوم القيامة، وهذا ما حصل ولله في خلقه شؤون. نعم. أصفاهما أقواهما أخشاهما أتقاهما في السر والإعلان. نعم. أسناهما أزكاهما أعلاهما أوفاهما في الوزن والرجحان. أي كمل هذه كلها طبعا. صديق أحمد صاحب الغار الذي هو في المغارة والنبي الثاني. بين الشيخ رحمه الله أوصاف بعد أن ذكر وصفهما إجمالا أي أبا بكر وعمر، بدأ يذكر ميزة كل واحد منهما، فبين أن أتقاهما وأصفاهما وأنقاهما وأفضلهما أبو بكر رضي الله عنه، وهذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر. وهذا فضل عظيم وبشارة له. وقال: هل أنتم تاركوا لصاحبي؟ وقال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. وقال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فبناء عليه هو أفضلهما، أفضل الاثنين، وليس في تفضيله حط من شأن عمر، ولكنه أفضل من عمر ومن غيره رضي الله عنهما جميعا. ثم بين من ميزاته أنه كان في الغار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. سبحان الله، لما وصل المشركون قال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهما تحت قدميه لا أبصرنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ من الله ثالثهما. فهو صاحبه في الغار رضي الله عنه، فادى معه وهاجر معه وغامر معه، على الرغم مما تكتنف تلك الهجرة من أخطار عبر الأقطار، ولكن الله حفظ نبيه وحفظ خليل نبيه وحفظ صديق نبيه أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك ذكر أنه ثاني اثنين معه في ماذا؟ في الغار، هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. أعني أبا بكر الذي لم يختلف من شرعنا في فضله رجلان. يا أعني أبا بكر الذي لم يختلف شرعنا فيه رجلان، في شأنه رجلان. أبا بكر الصديق أول من أسلم من الرجال، صاحب الهجرة وصاحب الوزارة وصاحب الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يضربونه عند الكعبة يوم أن كان الإسلام ضعيفا حتى يغمى عليه في بعض الأوقات، وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فرضي الله عنه وأرضاه. وقال إنه لم يختلف في فضله رجلان، يعني من أهل السنة والجماعة. أما من شذ من شذاذ الآفاق فلا يعبأ برأيهم، يكفي أن رأيهم رأي فاسد مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة.